نعم. هل يدخل الصفر في المحرم بيعة من السنوريات؟ لا، السنور هو القط والكلب هو الكلب، أما الصقر والنسر وغيرها لم يأتي، الصقر والنسر لم يأتي النهي عنها. معنى مكلب ما هو لها كلاليب، مكلبة معلمة، هذا مما أذن الله عز وجل في اقتنائه من الكلاب، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ومع ذلك لا يجوز بيع السلوقي ولا كلب الصيد ولا كلب الحراسة، إنما يجوز اقتناؤه إذا كان لهذه المنافع التي أذن بها الشارع. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 33 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب المختصر الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة حمراء الأسود. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه كان أبوه استخلفه في مهامته، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له. نعم، هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد، وسماها العلماء غزوة لأنها كانت إثر أحد مباشرة في اليوم الثاني ليوم أحد، كانت غزوة أحد في يوم السبت، وأصاب المسلمين فيها ما علمتم، وأصاب نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما عرفتم، هشم المغفر على رأسه، وانكسرت رباعيته، وانغرست حلقة من حلقات المغفر في وجنه عليه الصلاة والسلام، وسقط في الحفرة ولم يصلي ذاك اليوم إلا جالسا، وقتل من الصحابة 70 كما سبق. في يوم الأحد اليوم الذي يلي هذه الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الغزوة من الصحابة أن يخرجوا، استرح استرح تولونها الناس، أمرهم أن يخرجوا ولا يخرجوا إلى هذه الغزوة إلا من شهدها، لا يخرج إليها إلا من شهدها إلا جابر بن عبد الله، فإن أباه عبد الله بن حرام الأنصاري وقد قتل في أحد، كان قد خلفه في بعض مهماته، فجاء فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم إلى حمراء الأسد، والخروج ليس إلى حمراء الأسد بالذات وإنما لطلب المشركين واتباعهم، فأذن له عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لغيره. لماذا سميت حمراء الأسد؟ سميت معركة حمراء الأسد لأن الموضع الذي وصلوا إليه هو موضع حمراء الأسد عند الحليفة من جهة الجنوب الغربي، من جهة الجنوب الغربي، وهي عن المدينة نحو من 15 كيلا، ليست بعيدة. انطلقوا رضي الله عنهم وهم الصحابة في نحو 700، خلا من قتل، انطلقوا على ما بهم من الجراحات وما بهم من الأذى والتعب استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكانت النية أنهم يطلبون المشركين، وقد فاتهم المشركون حتى بلغوا موضع حمراء الأسد نحو من 15 أو 20 كيلا، فسميت تلك المعركة بمعركة حمراء الأسد. ثبت لهم أجر الجهاد والغزو وإن لم يصيبوا من عدوهم شراء، لأنهم استجابوا لله وللرسول، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم بالخروج فيها وشهودها إلا لمن شهد أحدا. وقد تسارع المشركون بالنفير والرجوع، وسمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بطلبهم، فوافق أبو سفيان قوما يريدون أن يمتاروا المدينة، قال: أخبروا محمدا لئن رجعنا إليه لنستأصلن شأفتهم. فبلغ هؤلاء القوم الممتارون للمدينة رسول الله برسالة أبي سفيان، فقال عليه الصلاة والسلام وقال المؤمنون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأرخها الله لهم في آل عمران إشادة وتنويها بهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لم يلحقهم قتال من الكفار، واتبعوا رضوان الله باتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، استجابتهم لأمره لما نفرهم إلى حمراء الأسد، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم. فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم، هي على 8 أميال لأنها بعد الميقات، إذا ارتفع من ثنية ميقات ذي الحليفة على البيدة تأتي حمراء الأسد على سفح الجبل، وهي أرض حمراء في سفح جبل أحمر. والآن غدت مخطط للسكنة، وفيها ميدان سباق الفروسية في المدينة في غربيها، مخطط حمراء الأسد. مدح الله المؤمنين بقوله في آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هو الأذى والشدة والجراحة والقتل الذي أصاب أحبابهم في أحد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا بما كان في قلوبهم من الإيمان، وأحسنوا بأقوالهم وأعمالهم بأن أتقنوها وصوبوها، واتقوا ربهم فأطاعوا لله وأطاعوا رسوله، لهم أجر عظيم، مع أنهم لم يصيبوا من عدوهم في هذا الخروج شراء. نعم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فتناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. نعم، مر معبد ابن أبي معبد الخزاعي على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يستعدون للسيف ماشون، فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء عن المدينة نحو من مرحلة ونصف، فأخبرهم أن النبي تبعهم، أن محمدا وأصحابه تبعوهم، وأنهم خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعداد قريش، أي أضعفهم وأرهبهم، لأنهم كانوا يتمالون ويتشاورون أن يرجعوا إلى المسلمين فيقضوا عليهم، لأنهم ما استشفت نفوسهم بما أصاب المؤمنين في أحد، كانوا وهم يسيرون يتشاورون يتمالون نرجع إليهم نستأصل شأفتهم. فلما أخبرهم معبد ابن أبي معبد الخزاعي بأن محمدا وأصحابه يتهيئون للخروج إليكم، فت ذلك في أعدادهم وعلموا أن فيهم قوة، فجعلهم يسرعون السير ويحثون السير هاربين راجعين إلى مكة. نعم. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بمروان، فلم يقتل فيها سواه. النبي قتل صبرا اثنين بعد أحد، ظفر بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر النبي بضرب عنقه لأنه كان يؤذي المؤمنين، ولأنه كان من مقاتلي قريش لكنه تخلف عنهم فهو في حكم المحاربين، ظفر به لأن الجيش ما يمشي جميع، يتخلف واحد اثنين عنهم وهذا منهم، فلما ظفر به النبي قتله صبرا. من هذا؟ معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، هو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان أحد أمراء بني أمية. وكذلك ظفر صلى الله عليه وسلم بأبي عشرة الجمحي. من أبو عشرة الجمحي؟ رجل كان قد من النبي عليه في بدر، قبض عليه في بدر ثم من عليه من الأسار الذين من عليهم وفاداهم، وخرج مرة ثانية مع قريش فقبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقتله لأنه من المحاربين. وسبب ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لما علم أنه من عليه ببدر قال: لا يرجع فيمسح عارضيه في مكة ويقول: خدعت محمدا مرتين. وهذا من الأحكام المتعلقة بولي الأمر في الأسارة عموما، له أن يقتل وله أن يفادي وله أن يطلق، يراعي في ذلك مصلحة المسلمين ومصلحة الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر منهم من أطلقهم بلا فداء بلا مقابل، ومنهم من أطلقهم بمقابل. وأما أبو عشرة الجمحي هذا فقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه لا يرجع يمسح عارضيه، يعني يفاخر ويهايط عند أهل مكة: خدعت محمدا مرتين في بدر وفي أحد. وهذا في رد دعاية الباطل عن المؤمنين، لا سيما الدعاية التي تضعفهم أو تصيبهم بالوهن، فإن ولي الأمر يتولى هذا الأمر لإعزاز دين الله وإعزاز المؤمنين في جماعتهم. نعم. فصل: بعث الرجيع. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه: كانوا عشرة. وقال أبو القاسم السهيلي: وهذا هو الصحيح. نعم. أهل القارة وأهل عضل، وهي في الحرار في الحجاز، ذكروا أنهم فيهم مسلمون، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفد إليهم من أصحابه من يعلمهم، فأرسل إليهم عشرة كما ذكر ذلك البخاري وكما صوبه السهيلي في الروض الأنف. أما ابن إسحاق فذكر أنهم ستة. أمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وهؤلاء منهم خبيب بن عدي الذي تأتي قصته العظيمة المشهورة. سميت الغزوة بغزوة الرجيع لأنهم كانوا غدر بهم على بئر الرجيع، ومعهم رضي الله عنهم زيد، معهم ابن ثابت الذي أبى أن يستنزل لهم، لأن من المشركين من أحاطوا بهم ليأخذوهم ويبيعوهم على أهل مكة ليفادوا بهم قتلاهم في بدر. نعم. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم، ومنهم خبيب بن عدي فذهب ابن عدي منهم خبيب بن عدي ومنهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستأسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة زيد بن الدثنة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش من يوم بدر. يعني خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة الأنصاري قتلوا أقواما من رجالات قريش في بدر، وهؤلاء القوم الغدر من هذيل أحاطوا بهؤلاء العشرة ووعدوهم أنهم إن نزلوا لم يقتلوهم، فأبى أكثرهم أن ينزلوا فقاتلوا حتى قتلوا، واستأسروا منهم هذين خبيب بن عدي وزيد بن دثنة. زيد بن دثنة هذا اشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه الذي قتل في بدر. وأما خبيب بن عدي فكان من شأنه الشأن العجب، وفيه من النوادر أن حديثه رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلغز في هذه المسألة من الصحابي الذي روى عنه النبي حديثه؟ هو خبيب بن عدي، فإن النبي نقل لنا ما جرى من خبر خبيب وصبره على القتل وغدر القوم به. نعم. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي على أوصال شلو ممزعي. خبيب بن عدي لما استأسرته هذيل على ماء الرجيع باعوه إلى أقوام من أهل مكة فأسروه، فكان يرى عنده قطف العنب وليس الوقت وقت عنب، وهذه من الكرامة التي يجعلها الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. تقول المرأة التي كان خبيب مأسور عندها أي عند قومها، وإنه في اليوم الذي يسبق خروجهم به إلى التنعيم طلب مني موسا يستحد بها أن يحلق، فبينما هو يستحد وهو في قيده إذ درج إليه جنين لي يحبو فأخذه ووضعه في حجره، والموسى يحلق بها عانته ويتنظف بها. قالت فهلعت خفت على جنيني أن يقتله، فقال إنك لن تراعي، ثم أرسل هذا الجنين، لأن الإسلام دين عظيم يربي أهله على ألا يظلموا، وهذا الوليد الصغير ما يقتل ولا يجوز قتله، لأن النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. بقي هذا الأمر في قلبها إلى أن آمت بعد ذلك وأخبرت ما كان من خبر خبيب. أهل مكة خرجوا بخبيب إلى التنعيم، لما لم يقتلوه داخل مكة؟ لأنه ما زال باقيا عندهم تعظيم الحرم، حتى من يرون إباحة قتله لا يقتلوه في داخل الحرم. وأقرب الحل إلى الكعبة هو ماذا؟ التنعيم. خرجوا به إلى التنعيم وخيروه بين أن يكون في أهله منعما وأن يكون النبي مكانه، قال والله ما أبتغي أن أكون منعما بين أهلي وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. وقال زيد بن الدثنة لما خير نحو ذلك، فقال رضي الله عنهما والله لا نرضى أن يكون الرسول بين أهله فيصاب بشوكة، فضلا أن يكون في مكاننا هذا، مما زادهم غيظا وحنقا عليه لحبهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنهم خبيب بن عدي أن يصلي ركعتين، وهو أول من سن هذه السنة لمن يموت ويقتل أن يصلي قبلها ركعتين، فأذن له مما يسمى عند الناس بالأمنية قبل الموت، حققوا له هذه الأمنية فصلى ركعتين فتجوز فيهما، أي اختصر ولم يطلهما، وكان يحب أن يطيل. ثم لما سلم قال لولا أن تظنوا النبي جزع من الموت، أي خوف فرق من هذا الموت، لأطلتهما، أي متلذذا بها. ثم قال قوليه في هذين البيتين اللذين رواهما عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحاه الله به إليه في خبر خبيب بن عدي، وهو في أول السنة الرابعة من الهجرة في صفر، لما قال خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، أي لا يضيرني ذلك أن أموت على الإيمان مسلما، أي على الإيمان على أي جنب، واقف جالس راقد منعم معذب، إذا كان مصرعه لله ولأجل الله عز وجل. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي، أي عملي هذا لذاته سبحانه. وهذا في تفدية المؤمن نفسه وماله وأهله مقابل دين الله مهما كانت المغريات، لأنه علق بثواب أعظم وأدوم، ولا الدنيا ثوابها ناقص ونعيمها زائل، وفيها إثبات أن الله له جنب وله ذات سبحانه وتعالى، وكل ذلك في ذات الإله كما رواها النبي عن خبيب بن عدي رضي الله عنه. وإن يشأ أي ربي يبارك في أجزاء شلو ممزعي. ثم إنهم قتلوه مما أغاظهم بصلابة إيمانه وقوة توحيده، وصلبوه حتى جاء عمرو أو أمية بن عمرو الضمري وخدعهم في الليل فأخذه ثم واراه ودفنه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فافتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. أبوه من؟ أمية بن خلف، هذا الذي قتل في غزوة بدر. نعم. وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. اللهم صل وسلم عليه. هذه إما أنها من خبيب بن عدي، وإما أنها من زيد بن الدثنة، وهي واردة عن هذا وهذا، وهذا في تضحيتهم رضي الله عنهم بأنفسهم في سبيل الله وطلبا لمرضاته وحبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة، اللهم اجمعنا بهم في دار الكرامة، اللهم وإن قصر بنا عملنا عن أن نلحقهم فاجمعنا بهم بمحبتنا لهم ومحبتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأورثنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.